إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني كل اللي على الأرض هذا جعلها الله زينة. طيب لماذا يا ربي جعلت اللي على الأرض هذه زينة؟ قال لنبلوهم. كلمة لنبلوهم هي مفتاح الموضوع كله، لأن الدجال يأتي للابتلاء للاختبار، فحنا الآن نبغى نركز على قضية الابتلاء هذه. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن أنا عندي ثلاثة أشياء يا جماعة، اللي على الأرض زينة، والزينة هذه هي سبب الاختبار، يعني الله يختبرنا بالزينة الموجودة على الأرض، سواء كانت هذه الزينة زينة الدين أو زينة علم أو زينة مال أو زينة سلطان أو أي شيء، أو أولاد أو أي شيء، اختبارات احنا قاعدين نختبر. طيب ليه يا ربي؟ وش تبغى النتيجة منا؟ قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. المطلوب اللي ينجح منه اللي يحسن العمل. لنبلوهم أيهم أحسن. فعندي إذن زينة، عندي اختبار، القضية الثانية، القضية الثالثة نتيجة الاختبار اللي هو أحسن عملا. ما قال أصلح عملا، قال أحسن عملا. المطلوب حسن العمل، المطلوب حسن العمل يا أخوان الكرام. طيب دعوني يا أخوان الكرام الآن نركز على قضية الزينة، بما أن الله قال وجعلها يعني في أول المقدمة التي تسبق هذه القصص، لنبلوهم أيهم أحسن عمل. ثم إيش قال بعد ذلك؟ وإنا لجاعلون ما عليها. اللي قبل شوي كان إيش؟ زينة ولا لا؟ كان زينة، وفتنا به الناس، اختبرنا به الناس، نجح من نجح ورسب من رسب. هذه الزينة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سنذهب كل هذا، هذه الزينة ستذهب كلها. مباشرة وصلت لنا رسالة مهمة، هذه القضية الرابعة، هذا كان ثلاث قضايا وصلت لنا رسالة، إن هد الزينة هذه اللي احنا مفتونين فيها وش نهايتها؟ ستزول، أولاد سيزولون، مال سيزول، سلطان فقط هذا التفكير بحد ذاته لو وجد عند الإنسان أعطاه اعتدال في ومنهج اعتدال في حياته كلها. أنا والله أنا عندي فلوس وعندي تجارة وعندي، لكن أنا عارف أنها بتروح كلها، وش أسوي؟ على طول أذهب إلى عمل خيري وأفعل في شيء أفيد نفسي قبل ما تروح، أنا عارف أنها تروح كلها، لكن إذا كنت ما أفكر هذا التفكير أدخل مع صاحب الجنتين على طول هناك، حتى لو كنت مسلم، حتى لو كنت في القرن هذا الآن، أكون أنا مثل صاحب الجنتين، أتزود من هالمال وأنكر فضل الله فيه، لا زكاة، لا صدقة، لا معاونة للناس، لا شكر لله، بل معاصي وذنوب ومصائب. وين؟ أنت ما تقرأ السورة؟ أنت ما تعرف أن هذا كلام الله؟